بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ساداتي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهأنذا أعود ولله الحمد وله المنة لأستأنف معكم دروس المنطق بشرح سميته توضيح المبهم من معاني نظم السلم. فبالله استعنت وعليه توكلت، فأقول وبالله التوفيق: الحمد لله ملهم الصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعلى كل من اقتدى بهديهم واتبع سبيلهم فنال المنى وتنادت إليه الإسرار. وبعد، فقد تعلقت همتي منذ عقود خلت على دراسة نظم السلم للشيخ الأخضري رحمه الله، وانتظرت الفرصة المواتية لاستئناف العمل، فتحول بيني وبينها انشغالات وارتباطات لا بد من تنفيذها في وقتها، فلا تسمح بالتسويف والتأخير. ولله الحمد، فهي كلها أولويات تستحق الإنجاز في الوقت الموعود، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وفتح لقاصده أبوابه، فما خاب من توكل عليه ولا خسر من أناب إليه. ومنذ عامين تقريبا اقترح علي بعض الأصدقاء الأعزاء المشاركة في مجموعته بدرس أراه في متناولي، فوعدته أن أشارك بدرس السلم ولم أحدد له وقتا، ولم تلبث المجموعة أن دب إليها الوهان فانتقض معها كل شيء، رغم جدية مشرفها وعزمه القوي ونشاطه المتواصل، ولكن ظروفا خارجة عن إرادته أتت على كل شيء، ولم يلبث أن اختار الله له ما هو أحسن وأليق بمقامه وفضله. فلما اشتغلت بشرح الدرة الثانية على التائية للبيرية، فكنت قاب قوسين أو أدنى من ختمه بحمد الله تعالى، جاءني اقتراح مبارك من إدارة مجموعة المتحابين في الله التي شاركت فيها منذ سنوات، لما وجدت فيها من جدية وانضباط واهتمام بكل ما يدرس فيها، ومواصلة القراءة والفهم والاستفهام، فالمنخرطون فيها معروفون كلهم أو جلهم على الأقل بالجد والتحصيل، يطبقون قاعدة الأخذ والعطاء والسؤال والجواب وإيراد الإشكال ومحاولة الحلول التي تجعله واضحا مفهوما. ومن مميزاتها أنها ابتعدت عن كل ما يثير الشبهات ويدعو إلى النزاعات. ومن مميزاتها أنها التزمت بالثوابت الوطنية العقيدة الأشعرية والتصوف السني ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه وإمارة المؤمنين. ومن مميزاتها أن التزمت طاعة ولاة الأمور، ومن مميزاتها عدم نشر كل ما يخل بالمروءة على صفحاتها، فكانت إدارتها صارمة في هذا الباب وتشكر على ذلك. وهناك مجموعات أخرى مهمة علمية ومفيدة جدا، كمجموعة الملتقى ومجموعة الفقهاء المشرفون ومجموعة ملتقى العلماء المؤطرين وكثير غيرها، شعارها المصلحة العامة ونشر المعرفة. وهناك أيضا مجموعة أيت وفقا، ولهذه الأسباب لبيت طلبهم نزولا عند رغبتهم بكل تواضع واحترام لمقامهم الكريم، وبدون أن أطل عليهم من علو، وأمن عليهم بما من الله به علي، فالفضل فضله والإحسان إحسانه وإليه يرجع الأمر كله، وهو القائل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويهمني أولا أن ندرس نظم الشيخ الأخضري منظومة السلم أولا لنفسي، ثم لمن شاء الله له أن يشاركني في دراسته مشكورا بالسؤال والاستفسار والنقد إن اقتضت الضرورة ذلك. فالعلم يوخذ بين المعلم والمتعلم، وهو كما قدمت أخذ وعطاء وسؤال وجواب وكلام وتعليق وإشكال وحلول وإفادة واستفادة. وهذه قاعدة علم البشر بقضهم وقضيضهم، إلا من أوتي وحيا يوحى إليه من أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. والعلم كل العلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، وعلم البشر بالنسبة إليه سبحانه وتعالى أقل من القليل. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. فالعلم الذي يدعو صاحبه إلى الغرور والظهور وبال عليه يقضي عليه ولا ينتفع به أحد. وشعار هذا النوع هو ما حكاه الله عن قارون الذي انخسفت به الأرض. قال الله تعالى حاكينا: إنما أوتيته على علم عندي. فالعلم هو التواضع والخلق الحسن والعمل بالمعلوم. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته. سجلت هذا الدرس الافتتاحي يوم الثلاثاء 8 من المحرم الحرام عام 43,400 الموافق 17 من شهر غشت 21,200. وبالله التوفيق، فعلي اعتمادي وعودا على بدء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.